الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، وهو الثاني في مدارستنا لكتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى، ونحن في غرة شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا في الصفحة 99 في قوله الناسخ والمنسوخ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى في أصول التفسير الناسخ والمنسوخ، قال: يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته وصنفت فيه الكتب وهو قليل، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. قوله رحمه الله الناسخ والمنسوخ، فائدة هذا النوع من أصول التفسير أن الإنسان إذا عرف الناسخ والمنسوخ لم يقع في الغلط، ولذلك كان السلف ومنهم عمر وعلي وابن عباس وغيرهم يمنعون الناس من التفسير إذا لم يكونوا على علم ودراية بالناسخ والمنسوخ. والناسخ هو النص المتأخر، والمنسوخ هو النص المتقدم. والنسخ في اللغة تأتي هذه الكلمة بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيل الله ما يلقي الشيطان. كيف يلقي الشيطان؟ أن النبي يقرأ ما أنزل إليه، فيزيد الشيطان بعض الكلمات، فيسمع الناس الزيادة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. فالله سبحانه وتعالى يبين ما أنزل ويزيل ما زخرفه الشيطان. ومن هذا النوع ما قد يلقيه الشيطان على ألسنة القراء، فيزيدون كلمة أو حرفا بدون قصد منهم، لكنه من إلقاء الشيطان، فيحكم الله آياته بأن يبين لهذا القارئ خطأه بحفظ الحافظين أو بمراجعة الكتاب المبين فيما سطر في مصاحف المسلمين. وبمعنى التبديل، وهذا هو المقصود في الاصطلاح. إذا قيل ما معنى النسخ في الاصطلاح الفقهي، هو بمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا هو النسخ المقصود في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق النسخ عند الفقهاء، وهو ثلاثة أقسام. ويعرفه الأصوليون بقولهم إزالة الحكم المتقدم أو تلاوته بنص متأخر، هذا تعريف لبعضهم للناسخ والمنسوخ. وهو ثلاثة أقسام كما قال المصنف: ما نسخ تلاوته وحكمه. مثال ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: كنا نقرأ من القرآن 10 رضعات محرمات، فنسخنا ب5 رضعات مشبعات. إذن 10 رضعات هذه كانت جزء آية، كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤونها، ثم نسخت تلاوتها وحكمها. تلاوتها فلا نجدها في المصحف، وحكمها فنحن نعلم أن خمس رضعات مشبعات هن المحرمات. ومن هذا النوع ما جاء عن أبي رضي الله عنه قال: سورة الأحزاب كانت طول الطولين، يعني كانت أطول من سور الطوال، أطول من سورة الأنفال، أطول من سورة هود، فنسخت، نسخت تلاواتها وأحكامها. لكن هنا لا بد أن ندرك أن النسخ لا يرد في الأخبار البتة، اكتبها، النسخ لا يرد في الأخبار البتة. لماذا النسخ لا يرد في الأخبار؟ لأنه يلزم منه الكذب، وكلام الله عز وجل بصان، فلا يجوز أن يقول إنه أنجى نوحا ثم يقول: لا ما أنجيته، ويقال هذا ناسخ ومنسوخ. لا، هذا ليس بناسخ ومنسوخ. إذن الأخبار ها لا يدخلها إيش؟ النسخ. أصول الديانات لا يدخلها النسخ، وهي العقائد. ما يصير يقول آمنوا بالله ورسوله وبعدين يقول لا، الإيمان بالله كافي، ما في داعي للإيمان بالرسل. أصول الإيمان الاعتقادات لا يدخلها النسخ. ثالثا، أصول الأخلاق لا يدخلها النسخ، فالكذب كذب في جميع الشرائع، والخيانة خيانة في جميع الشرائع، والأمانة زين في جميع الشرائع، وحسن الجوار شيء زين في جميع الشرائع، والجور شين في جميع الشرائع. إذن أصول الأخلاق لا يدخلها النسخ. رابعا، أصول العبادات لا يدخلها النسخ أيضا، وإنما النسخ وارد على فروع العبادات أو على كيفياتها وهيئاتها وصفاتها. فالصلوات فرض في جميع الشرائع المنزلة، والصوم فرض في جميع الشرائع المنزلة، وهكذا. ثم قوله: أو تلاوته دون حكمه، كآية الرجم. فآية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. من حيث التلاوة لا نجدها في المصحف، لأنها نسخت تلاوتها. لكن من حيث الحكم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وعمر رجم، وعلي رجم، إذن الرجم ثابت ليس بمنسوخ. أو حكمه دون تلاوته، يعني أن التلاوة الآية موجودة لكن الحكم منسوخ. ومثال ذلك ما ذكره الله عز وجل: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا. هذه نقرأها ولا ما نقرأها؟ نقرأها في سورة إيش؟ الأنفال. بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة، فإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. إذن هذه نسخت الآن، أول الواحد في مقابل عشرة، بعدين الواحد في مقابل الاثنين، إذن نسخ هذا. مثال آخر تقرؤون في سورة قد سمع المجادلة والمجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخت هذا الحكم بالآية التي بعدها، بالآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فهذا نسخ للحكم دون التلاوة. إذن صار النسخ ثلاثة أقسام كما ذكرها المصنف. وصنفت فيه الكتب، وأول وأجمع مصنف فيه كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا أول كتاب. كتاب الناسخ والمنسوخ، قال وهو قليل. هل كلمة وهو قليل راجع إلى ما نسخ حكمه دون تلاوته أو إلى النسخ؟ الصواب أن النسخ قليل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب ولا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع. ولا يصار اكتب ولا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، لأن الأصل العمل بالدليلين، فلماذا نهمل أحدهما؟ ما هو الأصل؟ أنك تعمل بالدليلين. لماذا تترك أحد الدليلين؟ إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى النسخ، والنسخ لا يصار إليه عقلا. اكتب هذه، النسخ لا يصار إليه عقلا، وإنما يدرك بالنقل، ولا سبيل إليه إلا بالنقل. النسخ لا سبيل إلى الوصول إليه إلا بالنقل، كقول النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا ناسخ ومنسوخ يسمى. وكقول الصحابي نسخت الآية آية كذا آية كذا. اكتب تنبيه، قد يطلق الصحابة والسلف النسخ على التخصيص فوجب التنبيه. قد يطلق الصحابة والسلف النسخ على التخصيص فوجب التنبيه. نعم، قد يطلق الصحابة النسخ على التخصيص فوجب التنبيه. وعلى هذا النسخ عند الأصوليين أخص، والنسخ عند السلف أعم. النسخ عند السلف أعم، والنسخ عند الأصوليين أخص. نعم، نعم، النسخ عند الوصولين أخص، وعند الصحابة أعم، لأنه يطلق على النسخ ويطلق على التخصيص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال ليتبعوا آياته. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها، وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. المحكم والمتشابه من أصول التفسير، ذلك لأن الواجب على المفسر أن يرجع المتشابه إلى المحكم، أن يرجع المتشابه إلى المحكم، فإذا لم يعرف الفرق بينهما فكيف يعرف أين الأصل وأين الذي يرجع إليه؟ وأيضا مما يدلنا على أهمية معرفتنا للمحكم المتشابه أن إذا لم نعرف المتشابه فربما نخوض في معناه ونتكلم في مقتضاه بالتخرص والظن، وهذا لا يجوز. إذن لا بد من معرفة المحكم والمتشابه. المحكم من حيث اللغة، القرآن كله محكم بمعنى المتقن والمضبط. المحكم من حيث اللغة المتقن والمضبط والبلاغة والفصاحة، فالقرآن كله محكم. قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. إذن كل قرآن محكم بالمعنى اللغوي، وهو الضبط والإتقان والبلاغة والفصاحة والبيان. وأما المتشابه من حيث يشبه بعضه بعضا لغة، فالقرآن كله متشابه، لأن حروف القرآن متشابهة، وكلمات القرآن متشابهة، وأخبار القرآن متشابهة، وأحكام القرآن متشابهة، ولا يوجد بين الخبر والحكم، أو الحكم والخبر، أو الخبر والخبر، أو الحكم والحكم أي تنافر، فدل على أن القرآن كله متشابه. ولهذا قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن كله إيش؟ متشابه، بمعنى يشبه بعضه بعض. هذا من حيث اللغة. أما المحكم والمتشابه الاصطلاحي، ها، فالمقصود بالمحكم هو ما يميز الحقيقة المقصودة، هكذا عرفها المصنف. المحكم قال: الذي يميز الحقيقة المقصودة. اكتب جنبها وقيل: ما لا يختلف فيه. قال: والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، وقيل هو المتنازع فيه. الآن نضرب لكم مثال خارج القرآن. لو أني ذكرت لكم حديث وقلت لكم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، هل تختلفون في صحة هذا الحديث؟ أجيبه: لا. إذن هذا محكم من حيث الثبوت. لماذا؟ لأننا لم نختلف فيه. لكن إذا ذكرت لكم حديث: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع على أهل الأرض فيغفر لكل من فيها إلا لمشرك أو مشاحن، فربما يكون فيكم من يتبع العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث، وربما يكون فيكم من يصحح هذا الحديث اتباعا للعلماء المصححين. هذا صار من المتشابه من حيث الثبوت. هذا كمثال. لو قلت لكم: ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ لا أحد يختلف في تفسير هذه الآية لأنها واضحة جلية. لكن لو قلت لكم: ثلاثة قروء، فقال بعضكم: القرء الحيض، وقال بعضكم: القرء الطهر. حصل الاختلاف ولا لا؟ فصار هذا متشابها. إذن عرفنا ما معنى المحكم وما معنى المتشابه. ما هو الأصل في آيات القرآن؟ المحكم، وهو أم الكتاب، كما قال الله في أول سورة آل عمران: هن أم الكتاب. أم بمعنى الأصل، أم بمعنى إيش؟ أصل. هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، وأخر للتقليل، يعني شيء قليل منه متشابه. وهنا لابد أن ندرك أن المتشابه لا يسير وراءه إلا من في قلبه زيغ. من الذي يتبع المتشابه؟ قال الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اللي في قلبه زيغ هو اللي يتبع المتشابه ويترك المحكم. ما معنى يتبع المتشابه؟ يعني يجعله أصلا، يعني يجعله إيش؟ أصلا، يبني عليه فصلا ويوالي ويعادي عليه. وهذا غلط عظيم، لأن الأصول عندنا هن المحكمات، والمتشابهات مبنية على تلك المحكمات. لماذا يتبعون الذين في قلوبهم زيغ؟ اكتب الذي في قلبي زيغ، اكتب: وهم المنافقون من المنتسبين إلى العلم وأهل البدع. هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: وأما الذين في قلوبهم زيغ. صنفان: المنافقون المنتسبون إلى العلم وأهل البدع. تجد منافق ينتسب إلى العلم لكي يفسد الدين. كيف يفسد الدين؟ بالتعلق بالمتشابهات. أو صاحب بدعة يتعلق في نصرة بدعته بالمتشابهات. واضح هذا ولا لا؟ نعم. ها؟ مثال: لما نقرأ نحن القرآن قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا ضمير الجمع يدل على ماذا؟ أجيب: على الله. إذن خاطبنا الله بصيغة الجمع تعظيما لنفسه. فيأتي المنافق الذي يريد أن يسوغ للنصرانية يقول: ها، الله خاطب نفسه بصيغة الجمع، لماذا نلومهم على التثليث؟ هذا ايش نسميه الآن؟ هذا الزيغ، هذا هو زيغ النفاق. هذا ايش؟ زيغ ايش؟ النفاق. ثم انظر إلى زيغ أهل البدع: يكون الرجل خارجيا معتزليا تكفيريا يقول إن صاحب الكبيرة كافر. لماذا صاحب الكبيرة كافر؟ قال: لأن الله قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال: ها، خطيئاتهم، شوف تعلق بالمتشابه لنصرة مذهبه. ولو تأمل لعلم أن المقصود بالخطيئات الشرك هو سبب غرقهم، هو بس الذنوب. إذن لابد أن ندرك. طيب، هنا يأتي السؤال: لماذا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه؟ قال الله: ابتغاء الفتنة، هذا رقم واحد، وابتغاء تأويله رقم اثنين. إذن المتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، قال المصنف: ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير موضع. إذن مقصودهم، اكتب: تفرقة المسلمين. مقصودهم تفرقة المسلمين وتشتيت كلمتهم وإضعاف دينهم. وهذا غالبا ما يكون حال المنافقين. وابتغاء تأويله، وهذا حال أهل البدع. ومعنى التأويل الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها. الله سبحانه وتعالى الآن لما أخبرنا وقال لنا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فيبحث كيف تصير الجبال كالعهن المنفوش، ويتكلم من رأسه بما يخرج من لسانه دون ما التوقف. فهذا تأويل في كيفيات المغيبات، تأويل في كيفيات المغيبات، وهو تخرص وظن لا يغني من الحق شيئا. وما يعلم تأويله وقته وصفته أو اكتب أو الحقيقة التي يؤول إليها وقته وصفته أو الحقيقة التي يؤول إليها أو التي تكون عليها إلا الله. وهذا وقف لازم، وقف إيش؟ لازم عند جمهور العلماء. وكلمة والراسخون في العلم واو استئناف، والراسخون في العلم واو إيش؟ استئناف، يعني جملة مستأنفة جديدة. والراسخون في العلم حال كونهم يقولون رب آمنا به، إذن لا يخوضون فيه، لا يخوضون فيه. وهناك قراءة أخرى وهو أن الوقف ليس بلازم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، معناها أن الراسخ في العلم يعلم التأويل. الجواب: هذه القراءة تكون على معنى أن المتشابه المقصود به ليس هو ما يتعلق بتأويل القيامة وأشراطها وكيفياتها، وإنما يكون المقصود وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، المقصود به اكتب المتشابه النسبي، المتشابه النسبي، وهو الذي لا يعلمه عامة الناس ويعرفه المتبعون للأثر العالمون بالنظر. إذن الراسخون في العلم يعلمون المتشابه النسبي ويقولون آمنا به ولم ينفي عنهم علم معناه. طبعا علم المعنى لا يمكن نفيه، يعني لا يوجد في القرآن، اكتب هذه الجملة، لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، كل ما في القرآن من كلمة أو اسم نعلم معناه ومدلوله، نعلم معناه ومدلوله، لكن ما يتعلق بالقيامة وأشراطها وما يتعلق بالغيبيات ومخفياتها فإنا لا نعلم كيفياتها. الآن أنت تقرأ القرآن: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يلا تفهم هذا المعنى ولا ما تفهم؟ نفهم المعنى قطعا، لكن الآن بعض الزائغين يدخل في التأويل، كيف ركب الجناح الثالث؟ أنت إيش علاقتك كيف ركب؟ هل أنت مكلف بهذا؟ هذا الآن هو اتباع التأويل، هذا هو ابتغاء تأويله، واضح هذا؟ فالخوض في الغيبيات لإدراك كيفياتها هو من أعمال الزائغين المبتغين الفتنة، المبتغين التأويل. لكن لا يوجد في القرآن والسنة ما لا نعلم معناه، كل ما في القرآن والسنة نعلم معناه، ما يمكن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإن قال قائل: الحروف ما تعلمون معناه؟ قلنا: الحروف لا يطلب لها معاني، ما يصير تقول ما معنى ألف ما معنى باء، لكن تسأل ما الحكمة من إرادها، فعندنا الجواب. فرق بين طلب الحكمة من إراد الحرف وبين طلب إيش؟ وبين معنى الحرف. الحرف ليس له معنى، ولهذا قال سيبويه إمام اللغة في الكتاب قال: والحرف ليس له علامة. إذن لا يصلح معه لا علامات الاسم ولا علامات الحرف، فالحروف لا تطلب لها معاني. إذا كان حروف الجر لا تطلب لها معاني في نفسها بل معانيها في متعلقاتها، فكيف بحروف الهجاء؟ وطلب المعاني من حروف الهجاء من صناعة اليهود، واضح هذا الكلام؟ طلب الحروف، طلب المعاني من حروف الهجاء من صناعة اليهود. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات. هذا رد على من؟ رد على المتكلمين والوصوليين الذين يزعمون أن التشابه في آيات الصفات، انتبهوا. قال شيخ الإسلام: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخلي في هذه الآية. لماذا لم يجعلوها من المتشابه؟ لأن معانيها عندهم واضحة، لأن معانيها عندهم إيش؟ واضحة. والمتشابه عند السلف هو المتشابه النسبي، هو المتشابه إيش؟ النسبي، أو الخوض في الكيفيات الغيبيات. قال: وعندهم قراءتها تفسيرها. كيف نفسر آيات الصفات؟ كما نقرأها، فإذا قرأناها نفهم معناها ونمرها كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني، لا تحرف ولا يلحد فيها. لا تحرف بتأويل كلمة بزيادة حرف، ولا يلحد فيها بالإنكار. وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح. الآن هذه أمثلة، اكتب، هذه أمثلة المتشابه النسبي. ومن أمثلة المتشابه النسبي: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه لاحتماله معنيين. الآن لما أنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أنت تعمل بهذا العموم، فمتى ما دخلت المسجد ستصلي ركعتين. غيرك يعمل بعموم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هو عمل بالعموم وأنت عملت بالعموم، فأصبح عندنا الآن العمومان متشابهان. أيهما المخصص للآخر؟ احتمل أن يكون المخصص للآخر أن يكون كل واحد منهما مخصصا للآخر، يحتمل. إذن هذا متشابه، فمن أين نطلب الإحكام؟ هذه قاعدة. إذا تشابه الدليلان من أين نطلب الإحكام؟ من دليل خارجي. من إيش؟ من دليل خارجي. فإذا ما نظرنا وجدنا أن الصحابة كان أحدهم إذا دخل المسجد بعد العصر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ها؟ صار الآن أيهما أرجح؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، صار هذا أرجح. واضح هذا ولا لا؟ هذه أمثلة فقط. على كل حال، ما ذكره الشيخ إشارات، وإلا التفصيل يحتاج إلى وقت أطول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التأويل، التأويل في القرآن نفسه وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو حمل ظاهر على محتمل أو محتمل مرجوح. بالنسبة للتأويل، التأويل مصدر آل يؤول أولا، والتأويل تفعيل منه، والتأويل تفعيل منه، آل الشيء إلى كذا يؤول أولا، وأول يؤول تأويلا. إذن أول أي جعل له معنى مؤولا، أي معنى يرجع إليه لم ينتبه إليه من نظر إلى ظاهره. بمعنى، سنضرب الآن مثال. التأويل عند في القرآن الكريم نفس وقوع الخبر، لما قال: فسبح بحمد ربك واستغفره، فإذا أنت قلت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك، إذن هذا تأويل القرآن، هذا تأويل القرآن. لما قال الله: الحمد لله رب العالمين، قلت الحمد لله رب العالمين، إذن أنت أولت القرآن، أي أوقعت ما أمرك الله به. واضح هذا ولا لا؟ الذين إذا أصابت مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا أصبت بمصيبة فاسترجعت فأنت أولت القرآن، أي أوقعت الخبر كما أمرك، كما أخبرك الله، أو الأمر كما أمرك الله، أو النهي كما نهاك الله. والتأويل عند السلف تفسير الكلام وبيانه. إذن عند السلف التأويل يساوي التفسير، ولذلك سمى إمام المفسرين ابن جرير الطبري تفسيره للقرآن بالتأويل، يقول والتأويل في قوله كذا والتأويل في الآية كذا. إذن التأويل عندهم بمعنى التفسير. أما التأويل عند المتأخرين من المتكلم والمتفقه وعليه عامة الأصوليين، ها وعليه إيش؟ عامة الأصوليين. ترى في نسخين يا أبو ناصر، خذ النسخة. وعليه عامة الأصوليين ماذا يقولون؟ هؤلاء المتكلم والمتفقه وعامة الأصوليين يقولون التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. نضرب الآن مثال، لاحظوا الآن، لما يأتي إنسان ويقول وثيابك فطهر، الآن لو أردنا أن نترجم هذه العبارة بالتفسير ماذا نقول؟ نظف ثيابك، في له معنى آخر؟ أجيبه، ما في. إذن لماذا المفسرون يقولون وثيابك فطهر؟ يعني أن طهر قلبك من الشرك. لماذا يقولون هذا الكلام؟ قالوا لأن الأحكام الفقهية لم تنزل بعد، ما في وضوء ولا في طهارة ولا في صلاة، ها؟ ولا في غسل من الجنابة. إذن وثيابك فطهر، الظاهر ثوبك نظفه، المعنى المراد اللي هو المؤول، المعنى المؤول أن الثياب كناية عن عما في قلبك. وثيابك فطهر، أي كما تطهر ثيابك من الدنس الظاهر فطهر قلبك من النجس والدنس الباطن. هذا معنى مقبول، معنى مقبول. إذن ما معنى التأويل عند الأصوليين؟ صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. أما إذا لم يكن هناك دليل فلا يجوز أن نفسر بهوانا، أما إذا لم يكن هناك دليل يقترن به فلا يجوز أن نفسر بهوانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما تأوله القرامطة والبطنية الأخبار والأوامر والفلاسفة الأخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه. إذن تأويل القرامطة، وهم أتباع حمدان قرمط، وسموا بالقرامطة لأنهم يقرمطون في المنقولات فيحرفونها تحريفا لا تعرف بأي لغة هي، لا بلغة الجن ولا بلغة الإنس، أتباع حمدان قرمط. وهكذا الباطنية الذين يقولون إن لللفظ معنى ظاهرا يدركه كل صاحب لغة ولللفظ معنى باطنا لا يدركه إلا أئمتنا. فمثلا وأقيموا الصلاة يقولون أقيموا الصلاة يعني اذهبوا إلى قبور مشايخنا، بأي لغة ما نعرف كيف فسروا هذا التفسير القرمطي الباطني لا تعرف. كذلك أول الأخبار والأوامر، فأنت لما تقول هناك القيامة قال المقصود بالقيامة خروج الروح من بدن إلى بدن آخر، ها شا التفسير هذا؟ هذا التفسير القرمطي. وهكذا الفلاسفة يؤولون، يقرمطون ويؤولون أخبار القيامة، يقول المقصود بالقيامة بعث الأرواح لا بعث الأجساد. طيب أنت تقول أنك فيلسوف، وين غاب عن ذهنك قول الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الكلام في العظام ما هو الكلام في الأرواح. هذه تسمى تأويلات القرامطة الباطنية والفلاسفة، هذه غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ لأنه لا يوجد علاقة بين المعنى المؤول الذي زعموه وبين اللفظ، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي تخرصات، وإنما هي تخرصات. وهكذا تأويل الجهمية والمعتزلة وإن كان أخف من تأويل الأولين لكنها من هذا الباب. فتجد أحدهم يقول الله ليس له اسم ولا صفة، ليش؟ قال لأنه قال ليس كمثله شيء. طيب ليس كمثله شيء كمل، وهو السميع البصير. لا، والعجيب أن ليس كمثله شيء الآية نفسها رد عليهم. شلون؟ لا لا لا، نفس اللي استدلوا به ليس كمثله شيء رد عليهم. لا لا لا، مو تكملتها كمثله في كلمة كمثله. نعم، ليس كمثله شيء، الكاف للتشبيه والمثل بمعنى العين والذات، أي ليس كذاته شيء. إذا كان ليس كذاته شيء إذن له ذات، فهل ذاته كذواتنا؟ يقولون لا، إذن صفاته وليس كصفاته، لماذا تحرفون؟ أو كلمة شيء ليس كمثله شيء، إذن الله سبحانه وتعالى هو شيء لكن الأشياء ليس كمثله. فإذا أثبتتم هذا المعنى فيلزمكم إثبات الأسماء والصفات. وبعضهم، وهذا من عجائبهم، يستدل بأن الله ليس له اسم بقوله تعالى هل تعلم له سمية؟ طيب يا غبي، وله الأسماء الحسنى، وين رحت منها؟ ما هي في القرآن هذه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، المصور له الأسماء الحسنى، هذا في القرآن. فسبحان من يعمي البصائر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ: والطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي معنى التأويل الذي أثبتوا. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. قال الشيخ، المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والطوائف من السلف، لا يقصد به الصحابة ولا التابعين، وإنما يقصد المتقدمين عن زمانه، يقصد المتقدمين من زمانه، أخطأوا في معنى التأويل المنفي. كيف أخطأوا في معنى التأويل المنفي؟ قال: وما يعلم تأويله إلا الله، ظنوا أن المراد بالمنفي، ظنوا أن المراد بالمنفي هو أن لا نعلم المعنى، وهذا خطأ. وفي معنى التأويل الذي أثبتوه، ولذلك أيها الإخوة ينبغي فهم كلام السلف، كلام الصحابة الذين جاءوا بعدهم، منهم من لم يفهم كلام السلف وإن كانوا بعدهم، فأخطأوا في فهم ما نفوا وفي فهم ما أثبتوا. فالسلف لما نفوا التأويل المقصود بهم الحقائق التي تؤول إليها الأمور، ولما أثبتوا التأويل المقصود به المتشابه النسبي وأن العلماء الربانيين يعلمونه. لكنهم لما لم ينتبهوا إلى هذه الدقة التي كانت عند الصحابة والتابعين أخطأوا في فهم كلامهم، حتى ظن بعضهم أن التفويض هو مذهب السلف، تفويض المعاني هو مذهب السلف، وهذا خطأ عظيم. وظن بعضهم أن نفي المعنى الظاهر هو مذهب السلف، كما هو قول الأشاعرة، فالأشاعرة يرون أن نفي المعنى الظاهر هو مذهب السلف، نسأل الله السلامة والعافية. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، لا شك أن هذا تأويل مردود، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يرد. أما التأويل الذي سبق وهو صرف المعنى أو هو المعنى الراجح وترك المعنى المرجوح لقرينة أو الأخذ بالمعنى المرجوح لقرينة، هذا المعنى لا ينكره أحد من السلف، ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ما قال أحد من السلف أن الظاهر من القرآن غير مراد، فالذي يقول أن ظاهر القرآن كفر هذا ما فهم ولا قدر معنى القرآن. ولا قال أحد من السلف هذه الآية والحديث مصروف عن ظاهره، ما عندهم هذا الكلام، وإنما يقولون يدل على كذا ويدل على كذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: نفي المجاز صرح بنفيه المحققون ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. بالنسبة للمجاز إنما يجب نفيه لا لأنه محدث فقط كما يفهمه البعض. لماذا يجب نفي المجاز؟ يجب نفي المجاز لسببين مهمين، هناك أسباب كثيرة لكن أهمهما سببان. الأول أنه لا يوجد ضابط دقيق في تعريفه فيوقع في النزاع، وما دام يوقع في النزاع فلماذا نلزم أنفسنا بتقسيم يؤدي إلى النزاع فنقول هذه حقيقة وهذا مجاز؟ السبب الثاني أن القول بالمجاز يعني أن الكلام في أصله منقسم إلى صدق وكذب، وهذا لا يقوله أهل اللغة ولا أهل الوضع، لا يقوله أهل اللغة ولا أهل الوضع، ولذلك صرح بنفي المحققون سواء من الشافعية كأبي إسحاق الإسرائيلي أو من المالكية كابن خويزي منداد أو من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وغيره، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، لا أئمة الفقه ولا أئمة التفسير ولا أئمة الحديث بل ولا أئمة اللغة كسيبوي والأخفش والخليل والكسائي ونحوهم. إذن لا يعرف القول بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز عن أئمة اللغة الذين قسموا أنواع الكلام ما قسموه إلى حقيقة ومجاز. شيخنا، وإنما حدث عشان حصل فيه نسهو أو شيء في القول في السبب الثاني أن القول بالمجاز يعني أن الكلام في أصله منقسم إلى حقيقة، المفروض حقيقة. كيف حضرتك أمليت علينا أن الكلام في أصله منقسم إلى صدق وكذب؟ نعم. هذا عين ما نقول به؟ لا، ما نقول هذا أبدا، نحن لا نقول، نقول أصل الكلام لم يضعه العرب إلا على الصدق، ما يوجد في اصطلاحهم أن هذه الكلمة يستخدمها في وقت الصدق وهذه الكلمة يستخدمها في وقت الكذب، هذا لا يوجد أبدا. نعم. فهمت؟ فأنت فهمت خطأ. نقول حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، اكتب، وأول ما من عرف على لسانه كلمة المجاز الإمام أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهو من علماء القرن، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، في كتابه مجاز القرآن، في كتابه مجاز القرآن، ومراده ما يجوز في لغة القرآن، ولم يكن مقصوده التقسيم الثنائي الحقيقة والمجاز، وهذا هو المقصود من كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية، هذا من مجاز اللغة أي مما يجوز في لغة العرب من الاستعارة والكناية والتشبيه ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: فتذرع به المعتزلة. اكتبوا أول من صنف فيه منهم الرماني، فهو من، مع أن الحريري على فكرة الحريري معتزلي، لكنه لم يجد، لا نجد في كلامه الحقيقة والمجاز. وأول من يعني انتصر له وأظهر التقسيم هو الرماني من علماء المعتزلة، وصار بعده الناس تبعا له، وكان مقصودهم التذرع إلى الإلحاد في الصفات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما قد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم أطبقوا على ما هو شر منه. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك. ذكر ابن القيم 50 وجها وسماه بالصنم، وسماه بالصنم والطاغوت، سمى المجاز طاغوتا وصنما، لأنه به ومن طريقه أرادوا إبطال الدين وإبطال الشريعة، وأبطله من 50 وجها في كتابه إعلام الموقعين. وهنا يأتي سؤال: المجاز ما يجوز نفيه، لو قال لنا قائل ما الفرق بين المجاز وبين التأويل؟ نقول في فرق. كيف في فرق؟ التأويل هو أخذ المعنى المرجوح وترك الراجح لقرينة، أما المجاز فهو عكس الكلام المثبت. هو إيش؟ شلون؟ نضرب مثال: لما أنت تقول رأيت أسدا يخطب، فيقول لك المجازي هذا من مجاز اللغة، لماذا؟ قال: لأنه يصح نفيه، فيجوز أن أقول أنت ما رأيت أسدا يخطب. نفى ولا أثبت؟ نفى. أنت رأيت شجاعا يخطب. إذن هذا ما هو تأويل، هذا عكس الكلام. لذلك نقول إن من يقول جدارا يريد أن ينقض، يقول هذا مجاز. تدروش ما هذا مجاز؟ يعني يقول الجدار لا يريد أن ينقض. الله يثبت الإرادة وأنت تنفيه، من أنت؟ من أنت؟ هذا لا يجوز. الله يقول واسأل القرية، يقول لا القرية لا تسأل. الله يقول واسأل القرية، أنت تقول القرية ما تسأل؟ معناته أنت أتيت بعكس الكلام المثبت، فهذا هدم للدين. لكن لو قال جدارا يريد أن ينقض، يريد بمعنى يقرب، قلنا هذا تفسير اللفظ بالمعنى المقارب، ما عندنا إشكال فيه، صح ولا لا؟ لو قال لنا واسأل القرية أن المضاف إليه محذوف وتقديره واسأل أهل القرية، قلنا ما في إشكال. فإذا سميت بهذا المعنى، سميت هذا مجاز، هذا اصطلاح لا يمكن إنكاره، لأن العرب عندهم جواز حذف المضاف إذا وإقامة المضاف إليه مقامه إذا أمن المعنى أو فهم. لكن أنت تأتي وتثبت عكس المثبت أو عكس المنفي ثم تسميه مجازا. الله يقول وهو السميع البصير، يقول لا الله ليس بسميع ولا بصير، هذا مجاز، أعوذ بالله. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية. نعم، إطباق المتأخرين على إثبات المجاز لا يهولنكم. وأنا ذكرت وأذكر أني في كتابي أو في رسالة الماجستير المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن كنت اتبعت فيه العلامة ابن قدامة، وزعمت أن الاختلاف لفظي، وأرجع إلى الله وأتوب وأقول ليس الاختلاف لفظي بل الاختلاف حقيقي. فنحن لا نثبت المجاز لا في القرآن ولا في السنة بل ولا في لغة العرب واقرأوا كتاب العظيم الذي ألفه شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعنوان منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، فهو كتيب لطيف عظيم. واقرأوا كتاب الإكليل في التنزيل من ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرنا في كتابنا امتاع ذوي العرفان، وجوها كثيرة في إبطال المجاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك. حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة، لا سيما إذا علم أن الذي أنزل عليه أمي لم يقرأ ولم يكتب، وأنه لم يدرس. وهكذا نعلم إعجاز القرآن إذا أخذنا أي موضوع من مواضيعه وقارناه بكلام البشر في هذا الموضوع نفسه، نجد البون الشاسع بين سياقة القرآن لهذا الموضوع وبين سياقة الناس لهذا الموضوع. هذا أمر عظيم. فالقرآن تحدى الله عز وجل به العرب، فإذا عجزوا فالعجم من باب أولى، وهي معجزة خالدة إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى لما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين جعل آيته باقية إلى يوم الدين. وقد كره بعض العلماء لفظة المعجزة وقالوا الأفضل أن يقال آية، لأن الله سبحانه وتعالى سماها آية وسماها بينة، وهذا من أسماء القرآن، وسماها الذكر والذكرى. فالقرآن تحدى الله عز وجل به الناس على مراحل، تحداهم عن أن يأتوا بمثل القرآن كما في سورة الإسراء، فلما عجزوا تحداهم على أن يأتوا بعشر سور مثله كما في سورة هود، عن أن يأتوا بسورة من مثله. وكرر هذا التحدي في البقرة حتى يشمل اليهود والنصارى والمنافقين أيضا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأمثال. أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربه الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. الأمثال القرآنية كثيرة، لكن كلها من باب القياس، كلها من باب إيش؟ القياس، من باب القياس والتشبيه. وهي جاوزت ستين مثلا مع التصريح بأداة التمثيل. وأما ما فوق ذلك مما ليس فيه التصريح بأداة التمثيل فهذه كثيرة، تصل إلى 100 مثل. وأمثال القرآن ألف فيه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو من أنفس ما ألف وأوسع ما ألف. نعم. أمثال القرآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الإقسام. القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلغن، وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها. الإقسام هو أقسم يقسم إقساما، وأقسم يقسم إقساما، إذن بالكسر هو الأفصح والأصح. كيف نجمع القسم؟ نقول قسم وإقسام. والإقسام مصدر، وقد ورد في القرآن الكريم أنواع من الإقسامات، فتارة قسم من الله عز وجل، وإذا قيل إقسامات القرآن يعني القسم الذي أقسم الله به، وليس المقصود ما ورد في القرآن من قسم الناس ولا من أيمانهم، ما لنا علاقة بهذه. إنما لما نقول قسم القسم في القرآن أو إقسام القرآن، فالمقصود به ما حلف به الله تبارك وتعالى، وهو كما قال المصنف: المقصود منه تحقيق الخبر، المقصود منه تحقيق الخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم. فدل على أن الله إذا أقسم بشيء فذلك يدل على تعظيمه، إما لذاته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وإما لوصفه والعصر الزمن المبارك أو المكان المبارك والتين والزيتون وطور السنين ونحو ذلك. فالله سبحانه يقسم بنفسه المقدسة، ويقسم بآياته، ويقسم بصفاته، تارة لإثبات التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد والقيامة وأنه حق، وتارة على حال الإنسان. فإقسامات الواردة في القرآن كثيرة ومتنوعة، كثيرة ومتنوعة. الصحيح أنه قسم: لعمرك من إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لأن اللام تأتي بمعنى القسم وتأتي بمعنى غير القسم، لكن الصواب هنا أنه بمعنى القسم، الصواب هنا. ولذلك اللام الموطئة في القرآن هي بمعنى القسم، اللام الموطئة في القرآن بمعنى القسم، بمعنى القسم. لفي خسر، أي والله في خسارة، واضح؟ اللام الموطئة في القرآن بمعنى القسم. ثم قال المصنف: والقسم إما ظاهر وإما مضمر. القسم قد يأتي القسم بالأداة اللي هو الحرف الواو والباء والتاء: تالله لأكيدن أصنامكم، والله، والشمس والقمر ونحو ذلك مما جاء في القرآن، فهذا يسمى أداة القسم فيه ظاهر، والقسم فيه ظاهر. مثال: أقسموا بالله جهد أيمانهم، فكلمة القسم موجودة. وأحيانا يحذف القسم ويبقى الأداة، وهذا يسمى المضمر، حذف فعل القسم وبقاء الأداة اللي هو حرف القسم، هذا يسمى المضمر، سواء كان القسم موجودا بالواو أو باللام. لتبلون في أموالكم، اللام هذه الموطئة للقسم، هذا مضمر. طيب، والتين والزيتون، هذا مظهر، لأن الواو واو القسم، والباء باء القسم، والتاء تاء القسم، لكن اللام ليس لام القسم، فهي اللام الموطئة للقسم، لذلك سموه بإيش؟ بالمضمر، سموه بالمضمر. وقسم دل عليه المعنى، ما معنى دل عليه المعنى؟ يعني أنه ليس فيه ذكر القسم لا أداته ها ولا ما يدل عليه، لا في كلمة أقسم ولا في حرف القسم. وإن منكم إلا واردها، قال بعض المفسرين وإن منكم إلا واردها، قال إنه إن القسم منه محذوف، فيكون هذا من نوع المضمر، أي أقسم أنه ما من أحد منكم إلا وهو واردها. فعلى كل حال ينبغي على المفسر أن ينتبه ليعرف أنواع الأقسام. في الأمثال هناك أحد الإخوة وهو الشيخ أبو الحسن قاسم الروقي العتيبي ألف كتابا بعنوان الوجيز في تفسير أمثال الكتاب العزيز، الوجيز في تفسير أمثال الكتاب العزيز، وقد قرأت هذا الكتاب وقدمت له ووجدته من أنفع ما ألف في الأمثال مختصرا، من أنفع ما ألف في أمثال القرآن مختصرا، الوجيز في تفسير أمثال الكتاب العزيز للشيخ أبو الحسن، أبو الحسن قاسم الروقي العتيبي. أما بالنسبة لإقسام القرآن فهناك مؤلف ينسب إلى ابن القيم، قد تكلم بعض أهل العلم أنه لا يثبت، والعلم عند الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخبر والإنشاء. الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، والخبر يدخله التصديق والكذب والتكذيب، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. ينبغي على من رام وأراد أن يفهم القرآن أن ينتبه إلى تقسيم الخبر في القرآن، وأن الكلام فيه منقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. طبعا من حيث القاعدة العامة أن الكلام الذي في القرآن أكثره خبر وقليل منه الإنشاء، حتى نستطيع أن نقول إن 9 أعشاره أخبار، وعشره أو أقل من عشره إنشاء. والخبر عرفه المصنف دائر بين النفي والإثبات، هذا التقسيم، يعني الخبر إما أن يكون بالإثبات وإما بالنفي، لقد أرسلنا نوحا، هذا خبر مثبت، هذا خبر مثبت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا خبر منفي. إذن الأخبار إما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفية. وأما الإنشاء فهو الذي يسميه بعض الأصوليين بالطلب، أمر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يسمى إيش؟ إنشاء، أي قوموا وأنشئوا الصلاة، قوموا وأنشئوا الزكاة. أو نهي وهو طلب الكف، أو نهي وهو إيش؟ طلب الكف. طلب الكف مثاله: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تشركوا بالله شيئا. إذن الإنشاء إما أمر بالفعل والإيجاد، وإما نهي بالكف والإعدام. الأمر مرة ثانية: إما أمر بالفعل والإيجاد، والنهي أمر بالكف والإعدام. أو إباحة، والإباحة هو ما فيه دلالة على أنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه لكنه مباح، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فهذا يسمى الإباحة. لذلك أيها الإخوة، لابد أن ننتبه أن الأوامر والنواهي الشرعية هي من باب الإنشاءات، هي من باب الإنشاءات. ما دام من باب الإنشاء فله متعلقان: الأول الإيمان بوجود هذا الأمر والنهي، وهذا لا بد منه في صحة الإيمان. فلو جاء شخص وقال ما في شيء اسمه ربا، هذا لا يصح إيمانه ولو لم يكن يرابي. لماذا؟ لأن الإنشاءات لا بد من الإيمان بها. ثانيا إيجادها وامتثالها، فإذا انعدم الإيجاد والامتثال نقص أحد الشقين ولم يحصل الكفر. هذه مسائل مهمة جدا. والإنشاء لا يتصور فيه التصديق والكذب، الإنشاء لا يتصور فيه التصديق والتكذيب. ما الذي يتصور فيه؟ يتصور فيه الامتثال أو عدمه، يتصور فيه الانقياد أو عدمه. أما الخبر فيدخله التصديق والتكذيب من حيث هو، من حيث هو. أما خبر الله ورسوله فلا يدخله التصديق والتكذيب، لا بد أن يكون صدقا كله وأن يصدق كله. لا يحتمل أن تقول والله هذا الخبر ممكن يكون كذب أنا ما أقبله، لا. فخبر الله ورسوله لا يحتمل إلا الصدق، وبناء عليه فيجب أن تصدق به. فإذا لم تصدق بأخبار القرآن وقعت في التكذيب، وقعت في التكذيب عياذا بالله. وتكذيب الخبر كفر، تكذيب الخبر في القرآن أو أخبار القرآن كفر. ثم بين أن الأخبار منقسمة إلى قسمين، كل هذا من باب الفائدة في معرفة الخطاب والتفسير. إما إخبار عن الخالق وهو أعظم أنواع الخبر، فإذا تمحض كان أجل، مثل سورة الإخلاص. إذن أعظم أنواع الخبر الخبر عن الله، فإذا تمحض كان أعظم وأجل، مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي. هل في آية الكرسي خبر عن الله وعن غير الله بس، ولا بس عن الله؟ فقط عن الله. وسورة الإخلاص فقط عن الله. إذن تأملوا، أولا هو خبر عن الله، ثانيا تمحض في الخبر عن الله، فصار أجل وأعظم. وهذا فيه دلالة على أن القرآن يتفاضل. لماذا يتفاضل؟ بحسب المخبر عنه وبحسب متعلقه. وإما إخبار عن المخلوق، اكتب، والإخبار عن المخلوق منقسم إلى قسمين: خبر عن المطيعين وثوابهم، أو خبر عن العاصين وعقابهم. خبر عن المطيعين وثوابهم، وخبر عن العاصين وعقابهم. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته وأفعاله، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: طرق التفسير. أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وهذا كثير في القرآن الكريم لمن تأمله. نعم، فإن لم تجده في القرآن فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو داخل في معنى البلاغ المبين. نعم. فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس. حتى قال ابن مسعود: والله لا أعلم آية إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، أفي ليل أو نهار. فهذا يجعلهم أعلم بمراد الله ممن بعدهم، فكان لابد من الرجوع إليهم وتقديم أقوالهم على أقوال من بعدهم. نعم. قال: وإذا لم تجدوا فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين. وذلك لأن هؤلاء محضوا التفسير بالمنقول، ولم يدخلوا في التفسير بمعقولاتهم، ولهذا وجب تقديم تفسيرهم على تفسير غيرهم. وللإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني تفسير، وكذلك للإمام سعيد بن منصور تفسير، وكذلك للإمام أحمد تفسير، وكذلك للإمام ابن المنذر تفسير، والإمام ابن أبي حاتم تفسير، كل هذه تفاسير بالمأثور. نعم. قال الشيخ: وقد يقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره. هذا ينبغي التنبه لهذا. قد بعض الناس يقرأ تفسير ابن الجوزي ويقول ابن الجوزي: واختلف العلماء في تفسير الآية إلى أربعة معاني: الصراط قالوا هو الرسول، القول الثاني الصراط القرآن، قول الثالث الصراط هو جسر مضروب على جهنم، قال الصراط السنة. هذا ما هو اختلاف، لأن كلام السلف قد يكون اختلافا في اللفظ يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، فهذا ليس اختلافا، هذا اختلاف تنوع. نعم. قال: ومنهم من ينص على الشيء بعينه ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب. ومنهم من ينص على الشيء بعينه فيكون من تفسير اللفظ العام بأحد أفراده، فيكون من تفسير اللفظ العام بأحد إيش؟ أفراده. مثال ذلك ما ذكر الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، فيقولون إنما المقصود به أبو بكر، فهذا تفسير اللفظ العام بأحد مفردات، وليس معناه أن هذا هو المقصود فقط. نعم. قال: ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ويحرم بمجرد الرأي. طيب، إذا علم في شيء من المعاني وتكلم عليه بما هو موافق للغة والشرع فلا حرج عليه، إذن ما المقصود بتفسير الرأي المذموم؟ المقصود بتفسير الرأي المذموم هو أن يستنبط من الآية شيئا لا يدل عليه لا اللغة ولا الشرع، أن يستنبط من الآية شيء لا يدل عليه لا اللغة ولا الشرع، فهذا هو المذموم. نعم. قال: وقال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها. وهذا ما نقول عنه هو التفسير الذي يفهمه العوام. نعم. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو التفسير الذي يلزم المؤمنين. المتعلقة بوصول الإيمان والاعتقاد. نعم. قال وتفسير يعلمه العلماء. وهذا المقصود به الاستنباطات، الاستنباطات الفقهية والجمع بين الآيات والأدلة. نعم. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله. وهذا المقصود به تفسير لا يعلمه إلا الله، مآلات الأخبار، مآلات الأخبار والغيبيات وكيفياتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى التفاسير. أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم، وتفسير أحمد وإسحاق وباقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد. أما تفسير عبد الرزاق فقد وجد كاملا وهو مطبوع، كذلك تفسير ابن المنذر وجد كاملا وهو مطبوع. نعم. قال وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردوي والبغوي وابن كثير. أما تفسير ابن جرير فهو أم التفاسير وهو إمام المفسرين، فلا يمكن لأحد بعده أن يأتي بما هو خارج عنه إلا أن يكون مخالفا لتفاسير السلف، وهو من أجمع التفاسير وأحسنها وأطولها وأوسعها. وابن أبي حاتم من أجمعها للآثار، من أجمعها للآثار. والبغوي مختصر نافع مفيد. وابن كثير رحمه الله تفسيره خال من كثير مما لم يثبت، فهو تفسير صحيح دقيق عميق. نعم. قال وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال الشيخ وأعظمهم جدالا المعتزلة. الواجب الحذر من تفاسير أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يلوون النصوص ويحرفونها لتوافق مذهبهم. نعم. قال وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف. طبعا الكشاف للزمخشري هو يعتبر من التفاسير اللغوية التي أدخل فيها الاعتزال بطريقة لا يلتفت إليها إلا القلة من الناس، ولهذا أيها الإخوة ينبغي الحذر من هذه التفاسير. وأما عبد القادر القاضي الجبائي وعبد الجبار الهمداني فهؤلاء تفاسير مكشوفة في نصرة مذاهب المعتزلة، والرماني معتزلي جلد. قال وافق متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي اعتقدوا رأيا ثم حمل القرآن عليه. وهذه من علامات الفارقة بين أهل السنة وغيرهم، فأهل السنة لا يعتقدون ثم يؤولون النصوص، بل يجعلون اعتقادهم تابعا للنصوص. نعم. قال ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير. مثل هذا أيضا تفاسير بعض المتصوفة يقرأه بعض الناس يقول الله والله عبارات جميلة لكنها مليئة بالسم، هو لا يدركها. وهذه مصيبة بعض الناس اليوم، أنه ينبهر بالجمال اللفظي والجمال التعبيري عن السموم التي أدخلت في مثل هذه التفاسير. ولا أريد أن أسمي بعض التفاسير للمتصوفة الغالين الذين ينشرون التصوف من طريق التفاسير، لكن من أشهرها تفسير الملقب بالحكيم الترمذي. هذا التفسير تفسير أبي عبد الرحمن السلمي الحكيم الترمذي من التفاسير المزخرفة في الأقوال التي تدغدغ المشاعر والمحاسيس، لكنه صوفي جلد. نعم. قال: وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا وصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. ابن عطية رحمه الله على طريقة الأشاعرة، وإذا قال هذا قول المحققين فالمقصود به الأشاعرة عنده. نعم. قال: وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود يعني كونه مجتهد مغفور له خطأه لا يعني أننا لا نحذر من تفاسيرهم. قد يكون الإنسان إمام ومعذور عند الله، لكن يجب علينا أن نحذر مما أخطأ في تفسيره وخالف فيه طريقة السلف. نعم. قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. نعم. ابن عطية إذا قال قال المحققون فالمقصود به الأشاعرة. نعم. وجه ثناء شيخ الإسلام أثنى على ابن عطية لأنه أولا خلى من القصص الضعيفة الواهية، وثانيا أنه كثير الرد على المعتزلة من هذا الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سبب الاختلاف منهما مستند، أي سبب الاختلاف في التفسير. ما سبب الاختلاف في التفسير؟ الجواب: منهما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا. فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. بالنسبة لأسباب الاختلاف منها ما مستنده النقل. كيف مستنده النقل؟ يعني ينقل هذا حديث وهذا حديث ولا حديثان متعارضان، فيحصل عندنا سبب للاختلاف. لكن إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا فلا ينبغي الالتفات إلى الضعيف ويؤخذ بالصحيح. ومنهما مستنده الاستدلال، يعني استدلال هذا يكون ضعيف واستدلال آخر يكون قوي، فهنا يحصل أيضا سبب الاختلاف. والمنقول إما عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أو يكون عن الصحابة والتابعين. فإذا وجدنا اختلافا بين الصحابة والتابعين، إذا كان وجدنا اختلافا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الترجيح إذا لم يمكن الجمع. طيب إذا وجدنا اختلافا عن الصحابة والتابعين فندرك أن المسألة خلافية. نعم. وخبر الواحد، أما قوله المراسيل إذا تعددت طرقها فهي مقبولة يعني في التفسير، فهي مقبولة يعني في التفسير. وأما في الأحكام الشرعية ففيها خلاف كثير، قد اعتمد الشافعي مراسيل بعض التابعين كسعيد بن المسيب، وردوا مراسيل أخرى كمراسيل الحسن والزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وامثالها، وهو قليل في تفسير السلف. لا شك أن إجماع أهل الحديث على تصحيح حديث هذا يعطي قوة للحديث. وأما أن نصير خلف المفسرين الذين يروون الغث والسمين مثل الثعلبي، فإنه يروي كل ما قيل في الباب حتى لو كان مخالفا للعقل، والواحد كذلك يروي من القصص والخرافات ما لا يعلم به إلا الله، وإن كان الواحد أخف من الثعلبي من جهة. والزمخشري كذلك يروي من الأحاديث المكذوبة يدل على أنه ليس له صنعة في الحديث. نعم. صاحب باب النزول، صاحب الوسيط في التفسير، الوجيز في التفسير. نعم. ولو ما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن ما نقل عن بعض التابعين. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. المقصود بالإسرائيليات أخبار أهل الكتاب التي جاءت من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينقل عبد الله بن عمرو بن العاص شيئا عن كتب أهل الكتاب، أو ينقله التابعون كما ينقله كعب الأحبار، أو ينقله وهب بن منبه وأمثالهم. نعم. قال: وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا ولا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. ولا فائدة من إراده، بل هو تسويد للصحيفة لغير معنى. نعم. قال: والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثت عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. وتبعهم كثير من المتفقهات لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته، مجرد حديث سمعه ينقله لا يتأكد هل هو صحيح أو لا. وهذا حال المتفقه المتأخرين مع الأسف الشديد. فالخطأ الواقع في الاستدلال في التفسير من جهتين: الجهة الأولى سببه البدع والضلالات، وقد يكون الاختلاف هذا السبب الثاني. أيوة، أحسن الله إليكم. قال: وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والدهون عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد معارض راجح. إذن إذا رأينا مفسرا أخطأ، قد يكون لهذه الأسباب أيضا من جهة الاستدلال لخفاء الدليل أو الذهول عنه أو لعدم سماعه أو للغلط في فهم النص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. قيل: بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. إذن التفسير مبناه على أمرين: الأول على كشف معاني الألفاظ، والثاني الجمع بين الاحتمالات، الجمع بين الاحتمالات في النصوص. والصواب أن التفسير أعم من ذلك، يشمل التفسير أيها الإخوة، تفسير القرآن يشمل العلوم كلها. والله لو قال قائل إن في القرآن ألف علم لما كان كاذبا. أن لمفسر أن يحيط بهذه العلوم ما يمكن. القرآن فيه أخبار الأولين، القرآن فيه الأحكام الفقهية، القرآن فيه الخبر عن الله، الاعتقادات، القرآن فيه الخبر عن الفرق والرد عليها، القرآن فيه ما يمكن أن نسميه باستدلال بالنصوص وهي أصول الفقه. القرآن فيه جميع أنواع العلوم، لكن كل مفسر إنما يفسر بما يصل إليه علمه. نعم. قال: وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات كسائر العلوم، فإنها من فروض الكفايات، إلا الاعتقاد الصحيح فإنه من فروض الأعيان. نعم. قال: هو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. حقيقة تسمية العلم الشرعي بالصناعة فيه نظر، والصواب أن العلوم الشرعية أوصاف كريمة تقوم بالأنفس النبيلة ولا تسمى صناعة، وإنما الصناعات هي التي يعملها الناس بمقابل، كالطب والهندسة والصناعة والنجارة والحدادة ونحوها. نعم. قال: والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة، والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون، ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل. حقيقة هذه أمور لا بد منها للمفسر، لا بد أن يعرف حروف معاني الحروف، يعني مثلا لابد أن يعرف أن من تأتي لكم معنى، إلى تأتي لكم معنى، فإلى قد تكون لانتهاء الغاية، وقد تكون للاستدراك، وقد تكون لكذا، وقد تكون لكذا، ما قد تكون موصولة، قد تكون نكرة، قد تكون موصوفة، قد تكون مصدرية، فلا بد من معرفة معاني الحروف. ثم الأسماء والأفعال، لا بد أن يعرف معاني الأسماء والأفعال الموجودة في القرآن، والتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل. نعم. قال: وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب. وأجمع ما ألف في غريب القرآن، أجمع ما ألف في غريب القرآن والسنة، هو كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وأما في غريب القرآن على وجه الخصوص، فهناك مؤلفات في غريب القرآن، مثل غريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة الدينوري. نعم. قال: ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور. مكملة لما قبلها أو مستقلة، هذا علم يسمى بعلم الوصل والفصل، يسمى بإيش؟ بعلم الوصل والفصل، لأنه بالوصل يعطيك معنى وبالفصل يعطيك معنى آخر. وعلم الوصل والفصل. نعم. ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، إيش يسمى؟ علم الوصل والفصل، وهذا علم عظيم قل من تطرق إليه مع الأسف الشديد، وهو من بلاغة القرآن، وهو من بلاغة القرآن، قل من تكلم فيه، فينبغي التنبه لهذا. والله أيها الإخوة، ينبغي التنبه لهذا. وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور؟ الحقيقة علم المناسبات هذا باب عظيم، باب عظيم جدا، أكاد أجزم أنه لم يطرقه إلا عشره فقط، بقي الآن 19 غير مطروق، إما لخوف الناس من الإحجام فيحجمون عنه، وإما لأنه علم عظيم يحتاج إلى تمعن وتدبر كثير. والشيء الوحيد الذي تمنيته أن يكون شيخ الإسلام قد تكلم في هذا الباب، ولكن رحمه الله هو نفسه تمنى أن لو لم يتكلم إلا في القرآن. نعم. قال: عن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا. المفسر يجب عليه أن يعرف ما هي القراءة المتواترة والمشهورة، متواترة العشر والمشهورة الأربعة الأخرى المكملة للأربعة عشر، والآحاد هي التي صحت أسانيدها وإن لم توافق المصحف، والشاذة هي التي خالفت شروط القراءة، وشروط القراءة ثلاثة، وهي موافقة رسم المصحف أولا، صحة السند ثانيا، وموافقة وجه من أوجه لغة العرب كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذه القراءات الشاذة ينبغي للمفسر أن يعرفها، لماذا؟ فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، تجلي معانيها. يعني مثلا أنت تقرأ هذه الآية، ها، في قوله جل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فإذا علمت أن هناك قراءة شاذة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فأنت تفهم معنى ملكا كبيرا وملكا كبيرا، أعطاك معنى عظيم هذه القراءة الشاذة. ولا تجوز قراءة الشاذ، لا تجوز القراءة بالشاذ لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التلاوة. تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، والإكثار منها وهو أفضل من سائر الذكر. بالإجماع القرآن أفضل من أي ذكر مندوب. نعم. قال: والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف، وأشد تأثيرا في القلب، لأنه موافق لنص القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. ويجوز الحدر، ها، ويجوز الحدر، لكن الترتيل أفضل. نعم. قال: وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف. هذا هو الترتيل، إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، هذا هو الترتيل. نعم. قال: ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. المقصود بتحسين الصوت هو أن يحسن الإنسان صوته حتى يرى التأثر من نفسه بمسموعه ويؤثر على السامعين، وتأثير القارئ على السامعين مطلوب، كما قال أبو موسى: والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. نعم. قال الشيخ: في زين القرآن بأصواتكم هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله، والتلاعب به حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. هذه المصطلحات عند بعض القراء موجودة مع الأسف الشديد، أنهم يشتغلون بالتفخيم والترقيق. أنا أذكر وأنا في 15 أني كنت أصلي خلف إمام كان يقرأ كلمة اهدنا الصراط يمكن يقرأها أقل شيء في كل ركعة 3 مرات، في كل ركعة يقرأها 3 مرات. فمرة من المرات أحد الشيبان من المسجد، أنا طبعا صغير ما تجرأت أكلمه، هو شايب كبير، قال: يا شيخ وراك؟ قال: عشان ننطق الراء بالطريقة الصحيح. عاد الشايب على سليقة العمية، قال: انطقها برا الصلاة بعدين تعال صل فينا. هذا غريب جدا، ما يصلح هذا أيها الإخوة، هذا انشغال عن المعاني بالمباني، انشغال عن المباني عن المعاني بالمباني، هذا لا مذموم. وأشد ذما منه الاشتغال بإضجاع الحروف أو إرجاعها أو تطريبها وغير ذلك مما هو معروف عند القراء. نعم. قال: ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. يعني اليوم نحن نعرف أن أهل السودان يقرؤون القرآن بلحنهم السوداني ولا ننكر عليه، المهم أحكام التجويد موجودة، نطق الحروف صحيحة، خلاص. وهل اليمن لهم قراءة؟ وهل العراق لهم قراءة؟ وهل نجد لهم قراءة؟ لا ينكر على الناس، لا ينكر على الناس قراءتهم للقرآن، إلا إذا كان فيها هضم لحرف أو ترك لحكم تجويدي. نعم. قال: وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء، واستحب بعضهم القراءة في المصحف. التلحين الذي يشبه الغناء ما هو؟ هو ما يعرف اليوم بالقراءة بالمقامات، ترانيم الموسيقية، ما أدري شو اسمها، هذا نسيت شو اسمها، ها؟ ما تعرفونه؟ ما حد درس منكم الموسيقى؟ الحمد لله. مقامات، لا المقامات أدري، لكن اي اي بي سي ماذا يسمونها، الصبا والنهواند لا هذه اسماء القراءه غيرها، ها، السلم، احسنت، السلم الموسيقي. فتجد ان القارئ يقرا والملحن يفعل له هكذا ثم يقول له هكذا فيرفع صوته ثم ينزل فيخفض صوته، هذا هو المحرم، وهذا الذي ذمه السلف، وهو التلحين الذي يشبه الغناء. لذلك الان تجد مع الأسف بعض القراء يخرجون قراءة ويقولون بقراءة فلان وتلحين فلان، أعوذ بالله، القرآن صار هكذا بعد؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الختم كل أسبوع والدعاء بعده وتحسين كتابة المصحف، ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، ويحرم على المحدث مسه وسفر به لدار حرب، ويجب احترامه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للختم كل أسبوع، اكتب هذا عامة ختم الصحابة، اكتب هذا عامة ختم الصحابة، ويكره ختمه بأقل من ثلاث في غير رمضان أو الأماكن الفاضلة، في غير رمضان والأماكن الفاضلة، ويكره تركه بدون ختم أكثر من 40 يوما، ويكره تركه بدون ختم أكثر من 40 يوما. وأما الدعاء بعده أي بعد الختم، اكتب وارد عن أنس ومجاهد وغيرهم. وأما تحسين كتابة المصحف فهذا أمر مندوب حتى يكون الخط واضحا، ولا يخالف خط مصحف عثمان، اكتب وهو المصحف الإمام، طبعا لا نخالف خط مصحف الإمام عندما نكتب مصحفا، لكن لو كتبنا آية خارج المصحف بغير مصحف الإمام فالصحيح أنه لا يكره. لكن أنا بسألكم سؤال، الصحابة رضوان الله عليهم أمة أمية في الجملة، علمهم وين؟ في صدورهم، ما هو في سطورهم، قلة منهم من كان يكتب، ومن كان منهم يكتب المؤرخون يسمي كتابتهم كتابة بدائية، صحيح حق لهم ذلك، لذلك ما كان فيها نقط ولا فيها تشكيل ومشبوك بعضها بعض أحيانا. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، جينا الختم فأخذ راحتي يعني. هل نتصور عقلا أن الله يجري أقلام الكاتبين على ما لا يريده وهو الحافظ لكتابه المبين؟ ما يمكن. من هنا ندرك أن إجراء القلم بما هو مكتوب في المصحف الإمام هو مراد الله، هو إيش مراد. وهل جاء هكذا اعتباطا؟ والله يا الإخوة لو تقرؤون كلام الزركشي في البرهان تتعجبون. تعرفون كلمة، بس أنا أضرب لكم مثال عشان تتبينوا أن القرآن معجز حتى في كتابة الكلمات. إيه تتعجب حقك. مثلا أن وما، أن وما في القرآن في جميع المواضع موصول إلا في موضعين. ليش يا أبو أحمد؟ في جميع المواضع أنما تكتب في القرآن موصولة إلا في موضع كتبت مفصولة. طيب في وما تكتب موصولة ومنفصل، كيف يكون هذا إعجاز؟ يقول العلامة الزركشي رحمه الله كلام عجيب، يقول: الوصل دليل الوجود والفصل دليل العدم، والوصل يكون لما يحتاج إلى تقسيم، والفصل لما كان مفردا. إذن هذه هي القاعدة، أن الحرفان لا نجدهما متصلين إلا إذا كان موجودا أو كان جمعا بعده تفصيل، فإذا ما فصل فإما أن يكون معدوما وإما أن يكون مفردا. بس الفصل دليل، الفصل دليل العدم، والوصل دليل الوجود، والوصل يكون إذا والوصل يكون للتفصيل بعده تفصيل 1 2 3، والفصل للإفراد. سنضرب مثال واحد وبس عشان تعرفوا كيف هذا كلام الله، الله حفظه مو نحن ولا الكاتبين، لا لا الله الحافظ. في جميع القرآن قلنا أن وما موصول ولا مفصول؟ موصول في جميع المواضع إلا في موضعه. اسمع في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون. ليش جاءت مفصولة؟ لأن دعوة غير الله باطلة فهي معدومة، فلا يصلح وجودها بأن موصولة، كأنك تثبت وجودها وهي غير موجودة. شوف البلاغة حتى في الكتاب. وكررت نفس الفصل في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فصلت. يا الله، في جميع القرآن موصول إلا في هذين الموضعين. من الذي ألهم الكاتبين ليفعلوا هذا؟ إلا الله سبحانه. وإلا هذا ترى صعب ها أن يدركه عقل الكاتب، ولو كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة ها من عقولنا، وإن كان عقول الصحابة أعظم وأجل. العلة أن دعوة غير الله باطلة فلا يصح وصلها، لأنه لو وصلها كأنما يثبت وجودها. إذن لابد أن نعتقد أن الرسم المصحف الإمام مصحف العثماني رسم بلاغي، ولو لم يكن، هذا الآن أختم به، ولو لم يكن من بلاغته إلا أنه كتب بهذه الطريقة لاحتمال القراءتين فأكثر لكان كافيا. بس هذا كافي، هذا كافي في الدلالة على الإعجاز. فكتب كلمة ملك ميم لام كاف، ووضع فوق الألف فوق الميم خط صغير، إذن أنت تقرأها ملك ومالك خلاص. جبرائيل كتب بطريقة تقرأها جبرائيل جبرائيل جبريل، تقرأها بأي قراءة صح موافقة للرسم المصحف، فهذا أيضا يدل على البلاغة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله السبت القادم نأخذ التصريف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.